الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المفعول مع. وإن أقمت الواو في الكلام أقام معكم صف بلا ملام، تقول جاء البرد والجباب، تقول جاء البرد والجبابة، واستوت المياه والأخشاب، وما صنعت يا فتى وسعدا، فقس على هذا تصادف ردا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازال الحديث في باب المفعول معه، وسبق بيان حده. وقلنا المفعول معه أي الذي يفعل معه فعل الفاعل، الذي يفعل معه فعل الفاعل. سرت والنيلة، أو سار زيد والنيلة، النيلة هذا قلنا مفعول معه، يعني فعل معه فعل الفاعل وهو السير، وهو السير. وسبق حده أنه اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه. وذكرنا أن المراد بالاسم الاسم المفرد، والمراد بالمفرد في هذا الباب المفعول معه ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، فيشمل المثنى والجمع بنوعيه التصحيحي والتكسيري، مؤنثا كان أو مذكرا. إذن المفرد في باب المفعول معه يدخل فيه زيد والزيدان والزيدون والزيوت والزينبات والزيانب. يصح أن تقول قمت وزيدا، قمت والزيدين، الزيدين هذا مفعول معه، قمت والزيد والزيدين، قمت والزيودة، قمت والزينبات، قمت والزيانبة، الزيانبة. هذا نقول منصوب بأي شيء؟ بالفتحة على الأصل، وإن كان أصله مؤنث، لأن الذي ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة هو جمع المؤنث السالم تصحيحي، أما جمع المؤنث المكسر فهذا على الأصل ينصب به بالفتحة. اسم هذا أخرج الفعل المنصوب بعد واو المعية، وهذا على قول من يرى أن المفعول معه لا يكون مصدرا مؤولا، على قول من يرى أن المفعول معه لا يكون مصدرا مؤولا. أما على قول جماهير النحاة أن المفعول معه لابد أن يكون اسما صريحا، فيمتنع أو يخرج قوله لا تأكل السمك ولا تأكل السمك وتشرب اللبن، وتشرب اللبن، وتشرب اللبن. لكن الذي معنا وتشرب بالنصب، لا تأكل السمك وتشرب، تشرب هذا فعل وقع بعد واو أريد بها معنى مع، أي لا تفعل هذا مع فعلك هذا، لا تفعل هذا مع فعلك هذا. فالمراد بهذا النص الجمع بين النهي عن الجمع بين أكل السمك وشرب اللبن. هل قوله تشرب هذا مفعول معه؟ نقول لا، وإن أريد به المصاحبة، وإن كان المراد بهذه الواو واو المعية. لماذا؟ لكون شرط المفعول معه أن يكون اسما، وهذا جملة. كذلك أخرج الجملة الحالية من نحو قولك جاء زيد والشمس طالعة، يعني جاء زيد مع طلوع الشمس، فالمعنى هنا المفهوم من الجملة المعية. هل نقول والشمس طالعة مبتدأ وخبر في محل نصب مفعول معه؟ لا. لماذا؟ لأن شرط المفعول معه أن يكون اسما، والشمس طالعة جملة. اسم فضلة، قلنا الاسم قد يكون فضلة وقد يكون عمدة، والفرق بينهما نعم رمزي، العمدة أن يكون ركنا في الإسناد، والفضلة ما ليس ركنا في الإسناد. ولا نعبر بما يعبر به الكثير من النحاة أنه ما يستغنى عنه، لأنه قد يكون حالا أو تمييزا أو صفة أيضا منصوبة مثلا أو مرفوعة، ولا يجوز الاستغناء عنها في الكلام. ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا هذا حال، هل يصح الاستغناء عنها؟ لا. إذن فضلة المراد به ما ليس ركنا في الإسناد. أخرج به عمرو من نحو قولك اشترك زيد وعمرو. لماذا؟ لأنه عمدة، وهنا اشترك وتخاصم وتقاتل وتضارب وضارب زيد عمرو، هذه الأفعال تقتضي أفرادا متعددين، أفرادا متعددين. الفاعل للصلاح يكون واحدا منها وهو الذي يلي الفعل، هذا هو الأصل. اشترك زيد وعمر، زيد هذا فاعل الصلاح، وعمر الواو حرف عطف، وعمر هذا معطوف اسم مرفوع معطوف على ما قبله، والمعطوف على المرفوع مرفوع، لكن في المعنى نقول هو فاعل، لأن الفاعل قد يكون فاعلا الصلاحا وقد يكون فاعلا في المعنى، يعني يفهم من التركيب يفهم من الجملة أنه أحدث شيئا، والمفعول به قد يكون مفعولا به صلاحا وقد يكون مفعولا به في المعنى. وهذا التركيب الفعل الذي يطلب أفرادا هذا كل منهما الاثنين أو أكثر، لأنه اشترك زيد وعمر، لا نكتفي بالاثنين فقط، لأن اشترك قد يكون بين اثنين فأكثر، قد تقول اشترك زيد وعمر وخالد ومحمد وبكر وهيثم إلى آخره، فهؤلاء كلهم في المعنى فاعلون، والفاعل للصلاح هو الأول، هو الأول. هل يصح أن يقال اشترك زيد؟ لا يصح. هل يصح أن يقال تخاصم عمر؟ لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الفعل يطلب اثنين فأكثر، يطلب اثنين فأكثر. إذا اشترك زيد وعمر نقول عمر هذا عمدة وليس بفضلة، أخرجه بقوله اسم فضلة. بعد واو أخرج بقية المفاعيل، لأن المفعول به والمفعول فيه والمفعول له هذا يتسلط عليه العامل بنفسه، يتسلط عليه العامل بنفسه، أما هنا سيتسلط عليه العامل بواسطة الواو. ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا، لا، ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقة مسرعة، ينصب تالي الواو. إذن عند جماهير النحاة أن العامل فيه هو الفعل بواسطة الواو، إذن بعد واو أخرج بقية المفاعيل فإنها لا تتلو الواو. كذلك أخرج المجرور بمع، جاء زيد مع خالد، خالد هذا مجرور بمع، هل هو مفعول معه؟ لا، ليس مفعولا معه، وإن كان في المعنى قد فعل مع خالد المجيء، أليس كذلك؟ لكن شرط المفعول معه أن يكون بعد واو، وما كان بعد مع أو مجرورا بمع هذا ليس بمفعول معه. كذلك المجرور بباء المصاحبة أو كل حرف يدل على المصاحبة، بعت الدار بأثاثها، يعني مع أثاثها، أثاثها هل هو مفعول معه؟ نقول لا، وإن كان المراد المعية، لأن المعية هنا وقعت بالباء والشرط أن تقع المعية بالواو. أريد بها التنصيص على المعية، يعني ما أريد أو أخرج ما أريد بالواو مجرد العطف، جاء زيد وعمر، تريد المجرد العطف، ولهذا عند النحاة أن الواو لا تفيد ترتيب، جاء زيد وعمر، يحتمل أن الذي جاء أولا زيد، ويحتمل أن الذي جاء أولا عمر، ويحتمل أنهما جاء معا، فثلاث احتمالات فيما عطف بالواو، جاء زيد وعمر، يحتمل أن الأول هو الذي أتى والثاني عمر، الترتيب الذي ذكر في اللفظ يحتمل العكس، جاء زيد وعمر، عمر هو الأول وزيد هو الثاني، ويحتمل المعية أنهما جاء معا. مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، وسبق أن هذا بيان العامل في المفعول معه، أنه يشترط في الفعل، أنه يشترط في العامل في المفعول معه أن يكون فعلا، هذا هو العامل الأول. وقلنا الفعل ولو تقديرا، ولو تقديرا، والفعل المراد به هنا ما يشمل المتعدي واللازم والناقص، مسبوقة بفعل يشمل اللازم والمتعدي والناقص. لماذا؟ لأن بعض النحاة خص النصب، نصب المفعول معه بالفعل اللازم فقط، وقال إذا نصب بالمتعدي لا يصح أن ينصب على أنه مفعول معه، بل يخرج على نصب آخر، ضربتك وزيدا، زيدا هذا لا يصح أن يكون مفعولا معه. لماذا؟ لأن ضرب هذا متعدي، والذي ينصب المفعول معه لابد أن يكون لازما، وهذا ليس بصحيح، بل الصواب أنه ينصب بالفعل اللازم كما ينصب بالفعل المتعدي. كذلك الفعل الناقص وهو كان وأخواتها، كان وأخواته هل تنصب المفعول معه؟ نقول الجواب نعم، وإن كان كثير من النحاة يرون أنها لا تنصب المفعول معه، والسر في هذا كما سبق أنه، ما هو السر؟ لماذا بعض النحاة يختلف هل تنصب كان المفعول معه عليك السلام، أو يتعلق بها جار ومجرور أو ظرف، الخلاف في أي شيء؟ هل هي متضمنة للحدث أم لا؟ وهذا سر التسمية عند بعضهم. لماذا سميت كان الناقصة أو أفعال ناقصة؟ لأنها نقصت أحد مدلولي الفعل. مدلولا الفعل ما هو؟ الحدث والزمن. كان وخواتها تدل على الزمن فقط، إذن هي ناقصة، هي ناقصة لا تدل على الحدث. والصواب الصحيح أن تسمية كان وخواتها بالنقصان أو وصفها بالنقصان أنها لا تكتفي بمرفوعها، بل لا بد من منصوب يتمم معناها. كان زيد، إذا قلت قام زيد تم المعنى، أقول قام هذا فعل تام. لماذا؟ لأنه اكتفى بمرفوعه عن المنصوب، لا يحتاج إلى منصوب يتمم معناه. ضربت، ضربت أيضا تم المعنى وإن لم يأتي منصوب. كان لا تكتفي بمرفوعها باسمها، بل لابد من ناصب، بل لابد من منصوب يتمم معناها. كان زيد ماذا؟ ما يفهم المعنى. ماذا كان زيد؟ حصل حدث من زيد، من زيد في الزمن الماضي. ما هو؟ كان زيد قائما، تم المعنى. هذا هو السر في تسميتها ناقصة، أنها لا تكتفي بمرفوعها، بل لابد من منصوب يتمم معناها، يعني يفهم معنى الجملة التام. إذن هل تنصب كان وأخواتها المفعول معه؟ إذا قلنا الصحيح أنها متضمنة لحدث، نقول إذن الصواب أنها تنصب مفعولا معه. ما الدليل على أنها متضمنة للحدث؟ ما الدليل؟ أين هو المصدر؟ الكون سمع لها مصدر، وما مدلول المصدر؟ الحدث، وكان مشتقة من الكون، إذن هي متضمنة لزمن وحدث. وكونك إياه عليك يسير، يأتينا شر، وكونك هذا مصدر، وكونك إياه عليك يسير. إذن كان الصواب أنها مشتقة من الكون، والكون مصدر، وسبق أن المصدر اسم للحدث، إذن كان متضمنة للحدث بعد فعل قلنا ولو تقديرا، وهذا لإدخال ما سمع نصبه عن العرب بعدما الاستفهامية أو كيف الاستفهامية. ما أنت وزيدا، ما أنت وزيدا، الواو هذه واو المعية، زيدا هذا مفعول معه منصوب. أين الفعل؟ لم يسبقه فعل، ولم يسبقه ما فيه معنى الفعل وحروفه. قالوا إذن هو منصوب بفعل مقدر مضمر مأخوذ من مادة الكون. ما أنت وزيدا، كيف أنت وقصعة من ثريد. ما أنت وزيدا، ما تكون وزيدا، كيف أنت وقصعة من ثريد، كيف تكون وقصعة من ثريد. قال ابن مالك وبعدما استفهام لو كيف نصب بفعل مضمر، بفعل كون مضمر، بعض العرب نصب، بعض العرب، بعض العرب فاعل نصب. وبعدما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر، بعض العرب. ما أنت وزيدا، كيف ما تكون وزيدا. تكون هذه يحتمل أنها تامة ويحتمل أنها ناقصة. إذا قلنا ناقصة ما إعراب ما؟ واسمها الضمير مستتر، تكون. لذلك لما حذفت انفصل الضمير، ما تكون وزيدا، لما حذفت تكون انفصل الضمير، كان مستترا فصار منفصلا. ما أنت، أنت من أين جاء؟ هو الضمير المستتر في تكون، هذه إذا عربناها ناقصة. وإذا عربناها تامة نقول ما في محل نصب مفعول مطلق، أي وجود توجد أنت وزيدا، أي وجود توجد أنت وزيدا. كيف أنت وقصعة من ثريد، كيف تكون وقصعة، هذا التقدير. إذا قلنا كان ناقصة اسمها ضمير مستتر، وكيف في محل نصب خبر مقدم، حكمه تقديم، حكم التقديم هنا واجب، واجب. لماذا؟ له صدارة في الكلام. وإذا قلنا كان تامة منصوب على الحالية، منصوب على الحالية. إذن هل هذا مقيس أو سماعي؟ نقول سماعي وليس مقيس، لذلك علله ابن مالك بنصب بعض العرب، إذن يحفظ ولا يقاس عليه. إذن لا يكون العامل الفعل في المفعول معه إلا ظاهرا، والمقدر هذا يقدر فيما سمع من لغة العرب ولا يقاس عليه. مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. الذي يعمل الفعل، مشتقات الفعل أو ما يدل على معنى الفعل قد يشتمل على حروف الفعل، كسائر من سارة أو يسير، هذا اشتمل على معنى الفعل وحروف الفعل. هذا اسم إشارة يدل على معنى الفعل أشير، هل تضمن حروفه أو اشتمل على حروفه؟ لا. ليت يدل على معنى الفعل أتمنى، نقول اتحدا في المعنى، أو دل ليت وهو حرف على معنى الفعل أتمنى ولم يشتمل على حروفه. كذلك لعل حرف دل على معنى الفعل أترجى ولم يشتمل على حروفه. هذا يسمى العامل ما ضمن معنى الفعل دون حروفه، وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا ليعمل كتلك ليت وكأن وندر، هذا في باب الحال يأتينا إن شاء الله. لكن المقصود أن ما تضمن معنى الفعل دون حروفه قد يعمل، لكن في هذا المقام باب المفعول معه لا يعمل لكونه ضعيفا، والذي يعمل هو ما تضمن معنى الفعل وحروفه، كاسم الفاعل نحو قولك أنا سائر والنيلة، أنا سائر والنيلة. سائر هذا خبر المبتدأ أنا، والواو هذه واو المعية، والنيلة مفعول معه، والناصب له سائر، نوعه اسم فاعل مشتق من السير من سارة، وهو متضمن لمعنى الفعل وحروفه. وأيضا اسم المفعول الناقة متروكة وفصيلها، الناقة مبتدأ متروكة هذا خبر وهو اسم مفعول، وفصيلها الواو المعية، فصيلها هذا مفعول معه والعامل فيه الخبر متروكة وهو اسم مفعول. كذلك المصدر أعجبني سيرك والنيلة، سيرك فاعل والنيلة الواو المعية، النيلة هذا مفعول معه والناصب له المصدر. الثالث المصدر. الرابع اسم الفعل رويدك والغاضبة، أي أمهل نفسك مع الغاضب، والغاضب هذا الواو أو المعية، الغاضب هذا اسم المفعول معه منصوب على المعية، مفعول معه والعامل فيه رويدك، نوعه اسم فعل. إذن ما ينصب المفعول معه نوعان، فعل مطلقا لازما أو متعديا أو ناقصا، ما فيه معنى الفعل وحروفه، ما فيه معنى الفعل وحروفه نقول هذا ينصب المفعول معه، ما تضمن معنى الفعل دون حروفه لا ينصب المفعول معه. هذا لك وأباك، هذا اسم إشارة، لك جار ومجرور متعلق محذوف خبر، وأباك الواو واو المعية، أباك منصوب على المعية. هذا أجازه بعض النحاة كأبي علي الفارسي، هذا ردائي مطويا وسربالا، هذا ردائي مطويا وسربالا، قال وسربالا هذا الواو واو المعية، وسربالا مفعول معه والناصب له هذا، لكن أجيب بأن الناصب له مطويا وهو اسم فاعل مشتق من الطوي وفيه معنى الفعل وحروفه. إذن نقول الصواب أن هذا لك وأباك، أن نعيد الخافض على اللغة الفصيحة فنقول هذا لك ولأبيك، أما هذا لك وأباك فلا يصح على الصواب. لماذا؟ لأن ما فيه معنى الفعل دون حروفه كاسم الإشارة لا ينصب مفعولا معه، وإن كان سيأتينا أنه ينصب حالا لا ينصب مفعولا معه. لماذا؟ لأنه ضعيف، وباب المفعول معه باب ضيق كما قال أبو حيان، يعني باب ضيق لا يقاس عليه، لا يقاس ما لم يرد على قواعد الأصول العامة، بل يكتفى بما يسمع من لغة العرب. لذلك أكثر النحاة على أنه سماعي مطلقا، لأنه كما سبق أن النحاة اختلفوا هل هو مقيس أم سماعي، أكثر النحاة على أنه سماعي، والصواب أنه مقيس كما ذكر الناظم هنا، فقيس على هذا تصادف رشدا. إذا ما لم يسبق بفعل ولا ما فيه معنى الفعل وحروفه نقول هذا لا يمكن أن ينصب على أنه مفعول معه، خلافا للصيملي فإنه أجاز في نحو قولك كل رجل وضيعته، أجاز النصب على أن تكون الواو هنا واو المعية، وضيعته منصوب على أنه مفعول معه، ونقول الصواب أنه يتعين الرفع. لماذا؟ لكون هذه الجملة لم يذكر قبلها فعل ولا ما فيه معنى الفعل وحروفه. كل رجل وضيعته مقترنان. وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع. هذا من المواضع التي يحذف فيها الخبر جوازا أو وجوبا. وجوبا. وبعد لولا غالبا حتم الخبر حتم. ثم قالوا بعد واو عينت إلى آخره. إذن ما لم يذكر قبله فعل ولا ما فيه معنى الفعل وحروفه لا يجوز أن ينصب على أنه مفعول معه. كل رجل وضيعته يجب الرفع عند جمهور النحاة خلافا للصيمري. قال الناظم رحمه الله: وإن أقمت الواو، هذا هو حد المفعول معه، وإن أقمت الواو في الكلام مقام معه. وإن أقمت مقام، مقام هنا بضم الميم لأنها من الرباعي، يقال قام مقام بفتح الميم، وأقام مقام بضم الميم. وإن أقمت أيها السائل، يا سائلي عن الكلام المنتظم، حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، كل ما يأتيك ضمير الخطاب فتقدر له السائل. فإن أقمت أيها السائل الواو، يعني مسمى الواو لأنها هي التي تذكر في الكلام. وإن أقمت الواو أي مسمى الواو الواقعة في الكلام، يعني في الجمل المفيدة، مقام مع في أي شيء، في كونها تجر مع هذه تلازم الإضافة وتلازم البناء، ومع مع فيها قليل وفيها لغتان. هل تقام الواو مقام مع في الإضافة من جهة اللفظ أو من جهة المعنى؟ من جهة المعنى، أي وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع في الدلالة على المعية، في الدلالة على المصاحبة. وسبق تفسير المصاحبة عند النحاة أنها مشاركة ما بعد الواو لما قبلها في زمن حصول الحدث، وهذه تنبه لها، مصاحبة ومشاركة ما بعد الواو لما قبلها في زمن حصول الحدث، سواء وقع الحدث منهما أم لا، يعني سواء شارك ما بعد الواو ما قبلها في وقوع الحدث منه أو لا. لا يشترط الاتحاد في وقوع الحدث، بل الشرط الاتفاق والاتحاد في الزمن. قمت وزيدا، قمت فعل فاعل، وزيدا الواو واو المعية، زيدا هذا مفعول معه. شارك ما بعد الواو وهو زيدا، ما قبله وهو قام، في زمن حصول الحدث، الزمن رحمك الله، الزمن الذي وقع فيه الحدث وحصل وهو القيام، هو الزمن الذي وقع معه المفعول معه. قمت وزيدا، زيدا صاحبني وقت قيامي. هل وقع الحدث من زيد أو لا؟ لا يشترط، لا يشترط في نصبه مفعولا معه أن يقع الحدث من زيد كما وقع مني أنا، لكن قد يقع وقد لا يقع. قد يقع كما في هذا المثال، قمت وزيدا، أنا اتصفت بالقيام وزيدا أيضا اتصف بالقيام، وزمن القيام قيام زيد وقيامي واحد، وهذا هو الشرط في النصب على المفعولية، على المفعولية. قد لا يقع، ما قد لا يقع الحدث من المفعول معه كما وقع مما قبل الواو. سار زيد والنيلة، سار فعل ماضي وزيد فاعل، الواو واو المعية، النيلة هذا مفعول معه، مفعول معه. هل اتحدا في الزمن؟ نقول نعم، مصاحبة ما بعد الواو لما قبلها في زمن حصول الحدث وهو السير. هل وقع السير من النيل كما وقع من زيد؟ لا، إذن افترقا، إذن افترقا. إذن المعية شرطها أن تكون في زمن حصول الحدث، ولا يشترط مشاركة المفعول معه مع ما قبل الواو في وقوع الحدث، بل قد يقع وقد لا يقع، والذي يعين هذا أو ذاك هو القرائن والسياق. واضح هذا؟ هو القرائن والسياق. هنا دم قام مع المراد بها في الدلالة على المصاحبة، والمراد بالمصاحبة هنا في زمن حصول الحدث، هذا شرط المفعول معه وإلا لا يصح. أما المشاركة في الحدث فهذه قد تقع وقد لا تقع، والذي يبين هذا من ذاك هو القرائن. فانصب حتى، هذا هو جواب إن الشرطية، فوقع في جواب الشرط. وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب، هذا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب. هل نصب المفعول معه واجب أم جائز؟ نقول قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. والصارف هنا والله أعلم في كلام الناظم بالأمثلة، لأنه قال تقول جاء البرد والجبابة، هذا مثال لما يجوز نصبه. واستوت المياه والأخشابة، هذا مثال لما يجب نصبه. إذن قوله فانصب هذا يحمل على الحقيقة والمجاز، على قول من يرى أن افعل تأتي للحقيقة والمجاز معا، وافعلوا الخير هذه افعلوا تدل على الواجب والمستحب لأن الخير عام، وافعلوا الخير هذا مثال عند الأصوليين لما اشتمل على أو لما دل على الحقيقة والمجاز. هنا فانصب يحمل على الوجوب ويحمل على الجواز، والذي دل على هذا هو المثالان المذكوران فيما بعد. فانصب قلنا والعامل فيه ما سبق، الفعل التام والفعل الناقص. الفعل التام بنوعيه اللازم والمتعدي، كذلك قد يكون الفعل محذوفا وهذا فيما سمع عن العرب، أو ما كان فيه معنى الفعل وحروفه. فانصب بلا ملام يعني بلا لوم، لماذا؟ لأن الصواب أن المفعول معه من باب المقيس، والذي يلومك هو الذي يجعله من باب السماع، لأنه إذا حكم بأن المفعول معه سماعي لامك لو قست عليه. أما بلا ملام يعني باب المفعول معه مقيس، فيجوز لك أيها الناطق بقواعد اللغة العربية أن تقيس على ما سمع. بلا ملام هذا سبق معنا في إعرابها، من يعربها يشير حتى آذن له أبشير. نعم، وملامي مضاف إليه، بلا الباء حرف جر، ولا اسم بمعنى غير مبني على السكون في محل جر وهو مضاف، وملامي مضاف إليه، هذا هو الصواب، هذا أحسن دون تكلف. وبعضهم يرى كسر المزحلقة بلا ملامي، ملامي يقول لا هذه مضاف وملامي مضاف إليه، بلا لا اسم مجرور بالباء وجره الكسرة ظاهرة، أين هي؟ المزحلقة، أي نعم ملامي، لا مضاف وملامي مضاف إليه مجرور بالمضاف وجره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المزحلقة، لكن هذا فيه تكلف، فيه تكلف. إذن نقول الحكم الأول أن يكون المفعول معه منصوبا وعامله كما سبق. هل يجوز أن يتقدم المفعول معه على عامله؟ تقول سار زيد والنيلة، سار فعل، زيد فاعل، والنيلة، هذا هو التركيب المنقول عن لغة العرب. هل يصح أن يتقدم على العامل فتقول والنيلة سار زيد؟ بالإجماع لا يجوز، بالإجماع لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن واوه أصل واوه العطف، لذلك الأصل في الواو أن تكون للعطف، والنصب على المفعول على المفعول معه على المفعولية هذا فرع. إذن لأن واوه الأصل فيها العطف والمعطوف بالواو لا يجوز أن يتقدم على عامل المعطوف عليه، امتنع أن يتقدم المفعول معه على عامله. إذا قلت الأصل واو العطف، جاء زيد وعمر، جاء يرحمك الله، جاء زيد وعمر، جاء فعل ماضي، زيد فاعل وهو معطوف عليه، الواو هذه حرف عطف وعمر معطوف بالواو، إذن المعطوف عليه ما هو؟ زيد، المعطوف عمر ما بعده. هل يصح أن تقول وعمر جاء زيد؟ هذا لا يجوز بالإجماع، فكذلك ما كان فرعا عنه وهو المفعول معه إذا جعلت الواو للمعية. إذن لا يجوز أن يتقدم المفعول معه على عامله، لماذا؟ لأن هذه الواو الأصل فيها أنها للعطف، وهل يجوز أن يتقدم المعطوف بالواو على عامل المعطوف عليه؟ لا يجوز بالإجماع، فإذا امتنع في الأصل امتنع في الفرع من باب أولى وأحرى. طيب، هل يجوز أن يتوسط بين العامل ومصاحبه؟ والنيلة سار زيد تقدم على العامل. طيب يتوسط سار والنيلة زيد، سار والنيلة زيد، هنا تقدم على العامل؟ لا، لم يتقدم على العامل، سار والنيلة زيد، لكن تقدم على مصاحبه ومشاركه وهو زيد. هل يجوز أم لا؟ فيه نزاع بين النحاة، والجماهير على المنع، والجماهير على المنع، وأجازه ابن جني. لماذا؟ قال لأمرين: أولا أن المفعول معه أشبه المعطوف بالواو، المفعول معه أشبه المعطوف بالواو، والمعطوف بالواو عند ابن جني على سبيل الخصوص يجوز أن يتوسط بين العامل والمعطوف عليه، وإذا أشبه الشيء الشيء أخذ حكمه، ولذلك أورد لذلك مثال، قال: إذا قلت جاء وعمر زيد صح عنده، ألا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام، عليك ورحمة الله السلام، الأصل عليك السلام ورحمة الله، قدم المعطوف بالواو على المعطوف عليه، قدم المعطوف بالواو على المعطوف عليه. لكن نقول هذا الجواب عن أنه لا يجوز أن يتقدم المعطوف بالواو على المعطوف عليه على الصحيح، وما ورد من ذلك فهو إما ضرورة أو مؤول. هذا استدلاله الأول أنه أن المفعول معه أشبه المعطوف بالواو، فإذا جاز التقديم المعطوف بالواو على المعطوف عليه فمن باب أولى وأحرى أن يجوز في الفرع، لأنه إذا جاز في الأصل قد يجوز في الفرع، وإن كان أجاب ياسين أنه قد يتوسع في الأصول ما لا يتوسع في الفروع، قد يتوسع في الأصول ما لا يتوسع في الفروع. أيضا عند ابن الجني أنه سمع توسط المفعول معه بين العامل ومصاحبه، أورد لذلك مثالا فقال: قول شاعر: جمعت وفحشا غيبة ونميمة ثلاث خصال لست عنها بمرعوي. قال: جمعت وفحشا غيبة ونميمة، جمعت وفحشا، الأصل التركيب عند ابن الجني جمعت غيبة ونميمة وفحشا، قال هذه الواو واو المعية، وفحشا هذا مفعول معه وقد توسط بين العامل ومصاحب المفعول معه. وأجيب أنه لا يسلم أن هذه الواو واو المعية، بل قد تحتمل أنها واو العطف، وإذا احتمل الدليل بطل الاستدلال به، إذا احتمل الدليل أو إذا ورد الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال، وبعضهم يرى أنه يضعف به الاستدلال. كذلك استدل بقول الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقبة، هكذا عنده، والسوءة اللقبة ولا ألقبه، ولا ألقبه اللقبة والسوءة، فتوسط والسوءة المفعول معه بين العامل ومصاحبه. ويجاب عن هذا البيت كما أجيب عن البيت السابق أنه إذا صح هذا الضبط والسوءة فإنه يحتمل أن تكون واو والواو واو العطف، وإذا احتمل الدليل سقط به الاستدلال. إذن لا يجوز أن يتقدم المفعول معه على عامله بإجماع، ولا يجوز على الصحيح وإن كان فيه نزاع، لا يجوز أن يتوسط بين العامل ومصاحبه، العامل ومصاحبه. هل يجوز الفصل بين الواو والمفعول معه؟ الجواب: لا يجوز ولو بشبه الجملة. يعني هل يصح أن تقول سار زيد والنيلة، تقول وعمرا أو وعمر والنيلة، تفصل بين الواو والمفعول معه؟ نقول: لا يجوز. لماذا؟ لأن الفعل إنما وصل إلى المفعول معه بواسطة الواو، بواسطة الواو، يعني عند بعضهم أن المفعول معه لم ينصبه مجرد الفعل وإنما بمعونة الواو، ولذلك ذهب الجرجاني عبد القاهر إلى أن الواو هي العامل دون الفعل، لأنه لا يمكن أن ينصب المفعول معه إلا بوجود الواو، فتلمس من هذا أن العامل في المفعول معه هو الواو، لذلك رده ابن مالك رحمه الله بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. رده ابن مالك في الألفية. لماذا؟ لأن كل حرف قاعدة العامة كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه فالأصل فيه أنه لا يعمل إلا الجر. اختص بالاسم يعني لا يدخل على الفعل، ولم يكن كالجزء منه هذا احترازا من الألف واللام، هذه مختصة بالاسم، وهل تعمل الجر؟ لا تعمل الجر. لماذا؟ لأنها كالجزء من مدخولها من الاسم. ما الدليل على أنها كالجزء؟ ذكرناه في أول الدروس. نعم نعم، تخطي العامل لها. وأيضا الحرف لا يدخل على الحرف، نقول من علامات الأسماء دخول حروف الجر. مررت بالرجل، بالرجل هذه ثلاث كلمات، الباء وال ورجل. الباء دخلت على ال، أليس كذلك؟ هل يدخل الحرف على الحرف؟ لا. إذن من علامات الأسماء دخول حروف الجر أو حرف من حروف الجر، إذن ال اسم. لو أردنا نطبق القاعدة وكنا ظاهرية قلنا ال اسم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. إذن نقول لماذا ظهر أثر الباء في كلمة رجل ولم يظهر في ال؟ نقول لأن ال صارت كالجزء من رجل، فكأن الحرف قد دخل على كلمة واحدة، امتزجت ال بمدخولها فصارت كلمة واحدة، أو قل كالكلمة الواحدة، فلذلك تخطاها العامل الباء فأظهر أثره أو ظهر أثره على الاسم. تقول مررت بالرجل، الباء حرف جر، الرجل اسم مجرور بالباء، مع أنك إذا أردت أن تنظر إلى أصل الكلمة ما دخلت الباء على رجل وإنما دخلت على ال. إذن القاعدة أن كل اسم كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه فالأصل فيه أنه لا يعمل إلا الجر، لا يعمل إلا الجر. وهذه الواو اختصت بالاسم لأنها واو المعية، تدل على أن ما بعدها مفعول معه، والمفعول معه لا يكون إلا اسما. إذن واو المعية دليل على أن ما بعدها اسم حقيقة صريحا أو مؤولا، حتى في قولك لا تنهى عن خلق وتأتي، الواو واو المعية تأتي هذا اسم، ها اسم، نعم اسم، اسم، لأن تأتي هذه فعل مضارع منصوب بأن، وأنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر. لا تنهى عن خلق وإتيانك أو إتيانك، لا تنهى عن خلق وإتيان، تقدر المصدر هنا، تقدر أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر. إذن واو المعية من علامات الأسماء سواء كانت صريحة أو مؤولة بالصريح. أيضا العامل الأصل فيه أنه يتصل بالضمير، فلو كانت الواو هذه عاملة لصح أن يقال سرت وك، كما يقال إنك وبك وعليك. إذن نبطل القول بأن الواو هي العامل في المفعول معه. أولا أن الأصل فيما اختص بالأسماء ولم يكن كالجزء من أن يعمل الجر، وهنا الواو اختصت بالاسم قد عملت النصب لا الجر. ثانيا أنها لو كانت هي العامل لصح اتصال الضمير بها، لأن الباء بك هي عامل في الضمير واتصلت بها، هنا لا يمكن، لا يصح أن يقال سرت وك أو سرت وهو. لماذا؟ لأن الواو ليست عاملة في ما بعدها. إذن نقول أن الفعل بواسطة الواو تسلط على المفعول معه فنصبه. فانصب بلا ملام، هل يجوز حذف الواو؟ تقول لا، لا يجوز حذف الواو، وإن أجازه بعضهم قياسا على جواز حذف حرف العطف عند بعضهم. ابن مالك يقيده بالنظم جاء زيد عمرو، يصح أن تقول جاء زيد وعمر وتحذف الواو، جاء زيد عمر على نية الواو، هذا فيه خلاف كثير منهم يضبطه به أو يقيسه في النظم دون النثر، وبعضهم يجيزه في النثر والنظم معا. فإذا أجزناه في النثر قال من باب أولى أن يجوز في المفعول معه. لماذا؟ لأنه فرع، ونبطله بما ذكرنا سابقا أنه قد يتوسع في الأصول ما لا يتوسع في الفروع. فإذا كانت الواو هي الأصل فيها أنها للعطف وجاز حذفها، وواو المعية فرع عن واو العطف، ليس كل ما جاز في واو العطف يجوز في واو المعية، لأن الفروع دائما تكون أضيق من الأصول. لذلك سرت يعمل بلا شرط، وسائر لا يعمل إلا بشرط. لماذا لا يعمل إلا بشرط؟ لأنه فرع. كذلك كل اسم لا يعمل إلا بشرط، لأن العمل في الأسماء فرع عن العمل في الأفعال، الأصل في العمل للأفعال، وعمل الأسماء هذا فرع. فلا يمكن أن يجاز إعمال اسم إلا بشروط تقربه من الفعل. قال الناظم رحمه الله: تقول جاء البرد والجبابة واستوت المياه والأخشابة وما صنعت يا فتى وسعدة. أراد بهذا كما قلنا أن يصرف الأمر في قوله فانصب، لأن ظاهره أنه للوجوب. وقلنا ونقول إن حالات الاسم التي تقع بعد واو المعية أربع حالات. الاسم الذي يقع بعد الواو التي يراد بها التنصيص على المعية أربع. القاعدة العامة قبل ذكر الأربع، القاعدة العامة أن الأصل العطف، أن يعطف ما بعده ما بعد الواو على ما قبلها. فمتى ما أمكن العطف دون ضعف في اللفظ أو في المعنى فهو أرجح. متى ما أمكن العطف فهو أرجح، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، هكذا ابن مالك. والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، يعني بلا ضعف في اللفظ وبلا ضعف في المعنى. إذن نقول حالات الاسم أربع: قد يجوز العطف والنصب والعطف أرجح، قد يجوز الأمران العطف والنصب والنصب أرجح، قد يتعين النصب، قد يتعين الرفع. هذه أربع حالات. جواز الأمرين العطف والنصب والعطف أرجح، جواز الأمرين الحالة الثانية العطف والنصب والنصب أرجح، تعين النصب وتعين الرفع. متى يتعين النصب؟ لأنه الذي يليق معنا. نقول يتعين النصب على المفعولية إذا كان العطف ممتنعا، إذا كان العطف ممتنعا. وهنا يمتنع العطف إما لمانع صناعي أو لمانع معنوي، يعني لا يجوز أن نعطف ما بعد الواو على ما قبلها، إما لكونه يخالف الصناعة العربية، يعني يخالف ما قعده النحاة، لو عطفنا لوقعنا في محذور، فنقول إذن يتعين النصب. كذلك لو عطفنا لفسد المعنى، ولو لم يخالف قاعدة نحوية فنقول هنا يتعين النصب. لكن هل تعين النصب على المفعولية؟ هذا هو الأصل، وقد يقدر له عامل محذوف. مثال المانع المعنوي، مثل ابن هشام بقوله: لا تنهى عن القبيح وإتيانه، لا تنهى عن القبيح وإتيانه. الواو هذه واو المعية، إتيانه نقول هذا منصوب على أنه مفعول معه. هل يجوز العطف؟ نقول من جهة المخالفة للقواعد ليس عندنا مخالفة، وإنما المخالفة من جهة المعنى، لأنك لو عطفت لفسد المعنى، لأن هذا الخطاب لمن ينهى عن القبيح ويأتيه، رجل أمامك ينكر ويقع فيما أنكر فيه، ينكر ويقع فيما أنكر فيه. وهل نقول هنا جمع بين إساءتين؟ بعضهم يقول جمع بين إساءتين، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. إذا خالف ما نهى عنه ووقع فيه نقول هذا أولى مما لم ينهى ووقع في المنكر. كذلك أيهما أشد قبحا؟ من نهى عن المنكر ووقع فيه، أو من لم ينهى ويقع. الثاني أشد، إذن لا نقول جمع بين إساءتين. لا تنهى عن القبيح وإتيانه. لو عطفت، ابن هشام رحمه الله يقول لوقعت في التناقض، وهذا التناقض الظاهر أنه ليس باعتبار الجملة وإنما باعتبار المخاطر، لأنك تقول لمن يجمع بين النهي والوقوع لا تنهى عن القبيح وإتيانه. كيف هذا يكون الكلام؟ لا تنهى عن القبيح، والنهي عن القبيح هو الإتيان. هل حصل الزجر؟ هل حصل النهي؟ فسد المعنى. أنت ما سقت هذا الخطاب إلا لبيان أنه قد وقع في محظور، وهو الوقوع فيما ينهى عنه، لا لكونه نهى عنه، لا لكونه نهى عنه. فقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه وقعت في تناقض. لماذا؟ لأنك تريد توجيه الخطاب لمن ينهى ويقع فيما نهى عنه. أما باعتبار اللفظ فليس بظاهر، لأنك إذا قلت لا تنهى عن القبيح وإتيانه، وإتيانه سار من عطف الشيء على نفسه. ولذلك نقل ياسين عن الدمميني أن المنع هنا ليس من جهة التناقض، وإنما لعدم الفائدة، وهذا هو الظاهر. لماذا؟ لأنك إذا قلت لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيان القبيح، ماذا استفدنا بما بعد الواو؟ لم نستفد شيء، لم نستفد شيئا. وإذا قلت لا تنهى عن القبيح وإتيانه، أفادت واو المعية أن النهي هنا مقيد بالوقوع فيما نهى عنه. ولهذا نقول الأولى أن نقول أن المانع المعنوي هنا هو إخراج الكلام عن الفائدة، والأصل في الكلام أنه يؤتى به لأجل الفائدة التامة. فإذا قلت لا تنهى عن القبيح وإتيانه، ما استفدنا شيء من الجملة الثانية. وابن هشام رحمه الله يرى أن العطف يؤدي إلى الوقوع في التناقض، وعلل ياسين التناقض هنا لأن الأمر بالنهي عن الشيء أمر بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده. النهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد، وواحد من أضاده إن كان له أضاد. وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقع. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد، وواحد من أضاده إن كان له عدة أضاد. إذن إذا قلت لا تنهى عن القبيح، إذن ماذا حصل؟ قلنا النهي عن الشيء أمر بضده، لا تنهى عن القبيح، وقلنا الجملة الثانية هذه لم نستفد منها شيء. إذن أمر بالقبيح، أمر بالقبيح، لا تنهى عن القبيح، إذن أمر بالقبيح، لأن النهي عن الشيء أمر بضده، والنهي ضده الأمر. هذا مثال لما وجد فيه مانع معنوي، يعني من جهة اللغة ليس عندنا تعارض، لا يخالف القاعدة العامة. لو قلت لا تنهى عن القبيح وإتيانه بالعطف ما خالفت قاعدة عربية. مات زيد وطلوع الشمس، هل يجوز العطف؟ والعطف يكون على نية تكرار العامل. هل يصح أن تقول مات زيد وطلوع الشمس؟ لأن التقدير مات زيد ومات طلوع الشمس، صحيح؟ ما يصح. إذن هنا يتعين النصر، يتعين النصر. لكن هل خالف لغة عربية؟ لو قلت مات زيد وطلوع الشمس لم يخالف قاعدة نحوية، وإنما جاء الفساد من جهة المعنى. وكذلك ما مثل به الناظم استوت المياه والأخشاب، الألف هذه للإطلاق، استوت المياه والأخشاب، يعني ارتفع الماء، الخشبة تكون مقياسا في البئر ونحوه، ارتفعت المياه إلى أن ساوت الخشبة أو الأخشاب. لو عطفت استوت المياه والأخشاب، فسد الماء، فسد المعنى. لماذا؟ لأن الخشب غير معوجة حتى تستقيم مع الماء. إذن الحالة الأولى أنه يتعين النصب على المفعولية إذا وجد مانع لفظي صناعي مخالفة قاعدة نحوية، أو لا يخالف قاعدة وإنما وجد مانع معنوي. ومثلنا للمخالفة المعنوية مات زيد وطلوع الشمس استوت المياه والأخشاب ولا تنهى عن القبيح وإتيانه. أما المانع اللفظي قمت وزيدا، قمت وزيدا، لو قلت قمت وزيدا الواو هذه يتعين أن تكون واو المعية وزيدا مفعول معه. لماذا؟ لأنك لو عطفت لوقعت في محظور عند النحاة، وهو أنك عطفت على الضمير المرفوع المتصل دون توكيده بضمير منفصل. قمت وزيدا، قمت وزيد، الواو حرف عطف، زيد هذا معطوف على التاء، والتاء هذا ضمير مرفوع متصل، والقاعدة أنه لا يجوز أن يعطف على الضمير المرفوع المتصل سواء كان بارزا أو مستترا إلا بعد توكيده بضمير منفصل. لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، لقد كنتم، هنا اسم كان ضميرا مستتر، أنتم هذا تأكيد، و ضمير مستتر، كنتم، نعم التاء، نعم أحسنت، التاء، أنتم هذا تأكيد للتاء، وآباؤكم الواو حرف عطف، آباؤكم معطوف، معطوف على أي شيء؟ على التاء في كنتم، وهو ضمير مرفوع متصل. هل يجوز؟ نقول نعم. لماذا؟ لكونه فصل بين المعطوف وبين التاء بفاصل ما، والتأكيد هنا يعتبر من الفواصل. أسكن أنت وزوجك، أسكن هذا فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وهو ضمير مرفوع متصل، وزوجك الواو حرف عطف، زوج هذا معطوف على الضمير والمعطوف على المرفوع مرفوع، جاز العطف هنا للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالتأكيد. لو لم يأتي في التركيب تأكيد نقول يجوز، يقول نمتنع، يمتنع. لماذا؟ لأنه لا يجوز العطف إلا بعد الفصل. فإذا قلت قمت وزيدا نقول يتعين النصب على المفعولية. هل يصح أن يقال قمت وزيد عند من منع؟ لا يصح. لماذا؟ لأنك ستعطف على ضمير مرفوع متصل ولم تفصل بينهما بمؤكد أو فاصل ما. مررت بك وزيدا، مررت بك وزيدا، هل يصح العطف في هذا الموضع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك إذا عطفت على ضمير مجرور بحرف الأصل فيه أنه لا يجوز العطف إلا بإعادة الخافض، وعليها وعلى الفلك تحملون، وعليها جار مجرور، والفلك أراد أن يعطف على الضمير لا يجوز إلا بإعادة الخافض، وعليها وعلى الفلك، ولا يصح أن تقول وعليها والفلك، الفلك هذا معطوف على الضمير، لابد من إعادة الخافض عند جماهير النحاة، وابن مالك أجازه. تساءلون به والأرحام، هذا خلاف بين النحاة والقراء فيها. وعليها وعلى الفلك، إذا مررت بك وزيدا لو عطفت لعطفت على الضمير، هل أعيد الخافض؟ لم يعد الخافض، إذا لا يجوز العطف أن تقول مررت بك وزيد بالجر، لأنك لا تعطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض. فلو عطفت مررت بك وزيد لوقعت في محظور، وجماهير النحاة على المنع. إذن هذا مانع لفظي، مانع صناعي، هذا فيما أمكن أن ينصب على أنه مفعول معه، وقد يتعين النصب لكن لا على أنه مفعول معه، نحو قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء، ما الناصب هنا لماء؟ هل العطف؟ نقول العطف هنا على نية تكرار العامل والتقدير، علفتها تبنا وعلفتها ماء، هل يعلف الماء؟ لا يعلى، إذا فسد المعنى، لا يصح أن يكون معطوفا على تبنا. بعضهم أجاز أن يكون مفعولا معه، وبعضهم منع أن يكون مفعولا معه، ومن منع قال ينبغي أو يجب أن نقدر عاملا محذوفا، علفتها تبنا وسقيتها ماء، أو تضمن العامل معنى يتسلط على اللفظين ويصح العطف، علفتها تبنا وماء، أي أعطيتها أو أللتها ثبنا وماء صح العطف. أما على المعنى الأصلي علفتها نقول هذا لا يصح، أما إذا ضمنته معنى آخر صح العطف. إذا نقول علفتها ثبنا وماء، هذا عند الكثير لا يصح أن يكون منصوبا على أنه مفعول معه. إذا ماذا نصنع؟ إما أن نقدر محذوفا وإما أن نضمن العامل المذكور. إذا قدرنا محذوفا علفتها ثبنا وماء وسقيتها ماء، إن ضمنت العامل تقول أنلتها أو قدمت لها ثبنا وماء. الماء يقدم والثبن يقدم، أليس كذلك؟ نقول في مثل هذا إن منعنا أنه مفعول معه تعين أحد الوجهين. إذا ملغانيات برزنا يوما زججنا الحواجب والعيون، زججنا يعني قطع حواجب والعيون. العيون هذا لا يصح أن يكون مفعولا معه، لماذا؟ لأنه لا تزجج. إذا لابد من تضمين العامل وزججنا الحواجب والعيون وزينا الحواجب والعيون، أو على تقدير فعل مناسب للمقام، وزججنا الحواجب وكحلنا العيون، زججنا الحواجب وكحلنا العيون، إذا صح التركيب. إذا امتنع العطف، إن صح واستقام المعنى أنه مفعول معه نصب على أنه مفعول معه، وإلا فيقدر عامل أو يضمن. والعطف إن لم يجز، والنصب إن لم يجز العطف يجب، أو اعتقد إضمار عامل تصب، أو اعتقد إضمار عامل تصب. هذه الحالة الأولى التي يتعين فيها النصب على أنه مفعول معه أو على غيره. الحالة الثانية أن يجوز الوجهان ولكن يترجح النصب، يترجح النصب. مثل ابن هشام لهذا بقوله كن أنت وزيدا كالأخ، كن أنت وزيدا كالأخ. كن أنت اسم كان ضمير مستتر، أنت شعرابه تأكيد، كن أنت وزيدا، زيدا هذا مفعول معه، هل يجوز العطف؟ هل يجوز العطف؟ نعم يجوز، لو عطفنا على الضمير المستتر في كن. وهنا القاعدة منطبقة، وهو أنه فصل بين المعطوف والمعطوف عليه الضمير بفاصل، كن أنت وزيد. لكن لو تأملت كن أنت وزيد صار المخاطب بالأمر أنت وزيد. إذا عطفت قلنا العطف على نية تكرار العامل، على نية تكرار العامل. ومن المأمور؟ هل زيد مأمور أو المخاطب؟ المخاطب. كن أنت وزيد صار كن أنت وكن يا زيد، لأنه على نية تكرار العامل، فصار المأمور المخاطب وزيد. وهل مقصود المتكلم أن يأمر زيد؟ لا، إنما أنا أخاطبك أنت، كن أنت يا محمد وخالدا، أنا ما خطبت خالدا، أنا أخاطبك أنت وأمرك بأن تكون مع زيد مثلا، فزيد ليس مخاطب بالأمر. فهنا نقول يجوز الوجهان العطف لوجود القاعدة الفصل، ويجوز النصب ويترجح النصب، يترجح النصب. كن أنت وزيدا أرجح من قولك كن أنت وزيد كالأخي، كالأخي. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أنه يجوز الوجهان ويترجح العطف، وهذا إذا طبقنا القاعدة الأصلية في الباب، إذا أمكن العطف بلا ضعف في اللفظ ولا ضعف في المعنى نقول العطف أولى من النصب. جاء زيد وعمر، هل هناك ضعف في اللفظ؟ لو عطفنا ليس عندنا ضعف في اللفظ. هل هناك فساد في المعنى أو ضعف في المعنى؟ ليس عندنا فساد في المعنى. قول جاء زيد وعمر أولى وأرجح من جاء زيد وعمر مع صحة الثاني. يصح أن تقول جاء زيد وعمر، جاء فعل ماضي، زيد فاعل، وعمرا الواو واو المعية، عمرا مفعول معه، هذا جائز لكنه مرجوح، والأرجح أن تعطف ما بعد الواو على ما قبلها. لماذا؟ لأن العطف أمكن دون ضعف في اللفظ ودون ضعف في المعنى، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، يعني من النصب. جاء زيد وعمر. والتشريك في العامل أولى من عدم التشريك، التشريك في العامل أولى من عدم التشريك. الحالة الرابعة والأخيرة تعين الرفع، وذلك في نحو جاء زيد وعمر قبله. جاء زيد وعمر يجوز الوجهان في عمر، جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمرا، والرفع أرجح. لكن لو قل جاء زيد وعمر قبله، هل يصح أن تقول جاء زيد وعمرا قبله؟ لا يصح، هنا تعين الرفع. جاء زيد وعمر بعده، هل يصح أن تنصب عمرا على أنه مفعول معه؟ لا، نقول هنا وجد ما يعين أن ما بعد الواو معطوف على ما قبله. اشترك زيد وعمر، هل يصح وعمرا؟ هنا يتعين الرفع، يتعين الرفع. واضح هذا؟ إذن يتعين الرفع إذا وجد لفظ، إذا وجد في اللفظ ما يعين أن ما بعد الواو ليس مفعولا معه، وإنما هو معطوف على ما قبله، لأن الواو تحتمل، أو الأصل فيها أنها للعطف وتحتمل المعية. فإذا جاءت قرينة تدل على العطف نقول تعينت، إذا جاءت قرينة تدل على العطف نقول تعينت، كما نقول سرت والنيلة. هنا يجوز أو يجب؟ يجوز، يجب، نعم. لماذا؟ سرت والنيلة في الزمن دون الحدث. أيضا لا يتصور العطف هنا، ما يتصور العطف، وليس الفصل أيضا، العطف لا يتصور، لا يتصور العطف. لماذا؟ لأن العطف على نية تكرار العامل. جاء زيد وعمر، هنا زيد وقع منه مجيء وعمر وقع منه مجيء. سرت والنيل، هل وقع السير من النيل كما وقع منه؟ لا، إذا ليس عندنا تشريك. العطف الأصل فيه أن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه، يعني وقع الحدث من الثاني من المعطوف كما وقع من الأول. تقول جاء البرد والجبابة، الجبابة فتح الجيم وكسرها والألف للإطلاق، هذا من أي الأقسام الأربعة؟ يجوز الوجهان. هذا كقول إصاع بن أجروم جاء الأمير أو قدم الأمير والجيش والجيشة، يجوز الوجهان. جاء البرد والجبابة تلقيح النخل، وجاء البرد والجباب. واستوت المياه والأخشابة، هذا مثال لما تعين فيه النصب على أنه مفعول به، مفعول معه، والمانع هنا من العطف معنوي لأنه يفسد المعنى. وما صنعت يا فتى وسعدا، هذا من أي الأنواع؟ الجائز، يجوز فيه الوجهان. وما صنعت يا فتى مع سعدة، يعني ماذا صنعت أنت مع الرجل فلان أو الأنثى سعدة، أو إذا جعلناه عطف ما صنعت أنت وما صنع سعدة، ما صنعت أنت وما صنع سعدة، لأن يكون السؤال عن صنع الفتى وعن صنع سعدة. أما إذا عطف ما صنعت أنت مع فلان فلا يكون المسؤول عنه صنع فلان. فقس على هذا تصادف رشدة، فقس الفاء هذه فاء الفصيحة، لأنه كأنه استشعر أن الباب هذا فيه نزاع، فقال فإن أردت أن تقيس على ما سبق ولم تقف على أنه سماعي فقس، والقياس هو الحاق نظير بنظيره. على هذا المذكور السابق تصادف، يعني تلاقي رشدا، يعني صوابا موافقا لقواعد أهل اللغة. إذن بهذا ننتهي من مسائل المفعول معه، وغدا إن شاء الله إجازة، وبعد غد نلتقي بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.